الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من أهل الصلاة، وأن يجعلنا ممن قاموا بأدب الصلاة، وأن ينفعنا ببركة الصلاة، وأن يحيي في قلوبنا الصلاة، وأن ينفعنا ببركة الصلاة. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة يا رب. ووصلنا في كتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، بعد كتاب أسرار الصلاة لابن القيم عليه رحمة الله، مع الذل والانكسار وحضور القلب والخشوع في الدعاء. قال: ومن أنواع العبادات التي يظهر فيها الذل والخضوع لله عز وجل الدعاء. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وقال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فثمة علاقة بين الخشوع وحضور القلب والدعاء، فمن خشع فتح الله له في الدعاء، ومن تضرع وابتهل فتح له في الخشوع. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكذلك مما يظهر فيه من الذل في الدعاء رفع اليدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى، الحركة دي، التصرف ده، مادة الإيد دي ذل، شحاتة، واقفين نشحت. اللهم اجمعنا صحبة على اعتاب الكعبة، اللهم ارزقنا الوقوف على بابك يا رب وعلى عرفات، اللهم يسر لنا الحج والعمرة يا رب ما حيينا، اللهم يسر لنا الحج والعمرة ما حيينا يا رب، واجعل أبواب الحج والعمرة لنا مفتحة ما بقينا يا رب، اللهم لا تعسر علينا الحج ولا العمرة أبدا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تحول عنا نعمة الحج والعمرة أبدا يا ودود يا كريم. حين ترفع يديك إلى رب الأرباب أنت حينئذ تزل وتخضع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وإذا تأملنا تعريف العبادة وجدناها أن جماعها الحب والذل، وهذا هو الذي يلخصه لك الدعاء، أنك ترفع يديك محبا ذليلا. فالذي يدعو ويبتهل ويتضرع هو ذليل. الدعاء ذل لله سبحانه وتعالى وحب لله جل جلاله. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، لأنه يلخص لك كل ما أمرك الله جل جلاله به. الدعاء هو العبادة، يعني الحب مع الذل. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. شوف يا حبيبي في الله، قدر الله جل جلاله إذا نزل فإنه يعني قدر، أما القضاء قبل أن ينزل. يعني هي مراتب القدر أربعة: أولا علم الله، فالذي في علم الله جل جلاله سيكون، كل ما في علم الله سيكون. ثم الكتابة، أن الله جل جلاله كتب كل شيء، وكل شيء كتبه الله سيكون. قال سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام: وإن نكتب نثبت. فإذا كتب الله شيئا كان. قال الله جل جلاله: وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فالمكتوب سيكون بإذن رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذا قدر قدره الله من قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فكل الأقدار مكتوبة. يبقى أولا علم الله، ثم أنه سبحانه وتعالى كتب، ثم المشيئة. إذا شاء الله شيئا كان. قال جل جلاله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال جل جلاله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة رب العباد ستكون وستحدث. وأخيرا الخلق والإيجاد، أن يخلق الله شيئا فيجعله سبحانه وتعالى قدرا واقعا. هذه هي مراتب القدر. فقبل أن ينزل الشيء من عند الله جل جلاله، قبل أن ينزل الشيء يسمى قضاء، فإذا وقع صار قدرا، والشيء قبل أن يقع اسمه قضاء. وفي هذه الحال يستطيع الدعاء أن يرد القضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يعني خطأ أن تقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، بل سل الله رد القضاء واللطف في الأقدار. الذي سيقع يقع بلطف، والذي نستطيع أن ندفعه بالدعاء ندفعه بالدعاء. فإذا كان الأمر كذلك، وجب عليك أن تجدد نيتك في الدعاء بنفسية قول الرسول عليه الصلاة والسلام: والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وذكرت لحضراتكم كثيرا قصة صاحبي الصعيدي الدكتور الذي كان طالبا في الصيدلة في القاهرة. فلما كان قادما من الصعيد ليرى نتيجة الامتحان، وبينما هو يركب وسيلة المواصلات، إذ اتصل به صديقه يقول له: أبشر، أنت سقطت. سقطت؟ أبشر، أنت سقطت. فوقعت على قلبه البشرى مؤلمة، وجعل يتردد كلما مر بموقف للسيارات التي تعود، يقول: طب أرجع، بدلا من أن أغرم الطريق والوقت والمال، وفي النهاية أنا راسب. ثم جعل يتشجع، ثم قال: يا رب يا رب يا رب، ليس لي إلا أنت، وإن رسولك عليه الصلاة والسلام أخبر أن دعاء المسافر مستجاب، وإن نبيك عليه الصلاة والسلام قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، يا رب يا رب نجحني يا رب. وجعل يدعو الله جل جلاله أن ينجح. فلما وصل إلى الكلية وجعل يتلفت يبحث عن اسمه في كشوف الراسبين، إذ لقيه صاحبه وقال له: أبشر، أنت نجحت. سبحان الله، وكيف ذلك؟ قال الدكتور: لقى كل الناس نازلة في المادة اللي أنت نازل فيها، فرفع مش عارف كم درجة، وكانت هي دي المادة الوحيدة اللي أنت راسب فيها، فلما رفعك ونجحت أنت نجحت. أنت مصدق القصة دي؟ أنا بصدق القصة دي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. قضية أن تدعو الله عز وجل، أدعوه بيقين، والدعاء يعين على الخشوع، والدعاء يعين على حضور القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن. وزي ما السنة اللي فاتت عملناها، تعالوا نعملها وندور بين الناس، نطلب من كل واحد فيهم، نقول له: علمنا دعاء. ايه اكتر دعاء بتحب تدعيه؟ قول لنا دعاء بتحب تدعيه، نشوف الناس هيقولوا ايه. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. لو سألتك قلت لك إيه أكتر دعاء بتحب تدعيه، إيه هو؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا الصراحة لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إيه هو؟ دعاء بتاع لا بتاع الشيخ شعراوي. لا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني عامة الأداء كلها حلوة وبحب أداء كتير لربنا يعني. الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني يا ربي طبعا يعني من إحنا فيه. اللهم جربني الشيطان وجنب الشيطان مني. فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا مستجاب الدعاء يا رب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن هذه الدعوات: ادرسوها فإنها حق. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عن هذه الدعوات: ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. اللهم إني عبدك، خليني أدعو بصيغة الجماعة عشان تقولوا أمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدع مجلسا إلا ويختمه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يدع دعاء إلا ويدعو فيه بهذه الدعوة، ولا يدع دعاء إلا ويختمه بهذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشاهد أيها الأحباب أنه أيا كان الدعاء فينبغي أن يشتمل على الذل والانكسار والإلحاح على الله جل جلاله، كما كان يقول بعضهم: أفضل الدعاء الإلحاح على الله، ألح على الله، إن الله لا يمل حتى تملوا. وكان بعضهم يدعو ويقول في يوم عرفة: اللهم اجمعنا في عرفة يا رب، اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخائف المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عينه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. الدعاء بذل هو الخشوع. كان بعضهم يقول في دعائه: بالله عليك احفظها وقولها في دعائك دي: بعزتك وذلي وغناك وفقري. قولها دي في الدعاء هتلاقي الخشوع. بعزتك وذلي وغناك وفقري. وقال طاووس رحمه الله: أنه دخل على ابن الحسين رحمه الله ذات ليلة فصلى فسمعه يقول في سجوده: يا رب اجمعنا جوه الحجر وندعي الدعاء ده جوه الحجر يا رب، أصل الدعاء اللي هقوله ده ما يحلوش إلا تحت الميزاب، الدعوة اللي هقولها لك دي ما تحلوش إلا جوه الحجر، إلا جوه الكعبة. عبيدك، يعني مش عبد، عبيد، فتفوت عبد كده، عبيدك بفنائك، فقيرك بفنائك، مسكينك بفنائك، سائرك بفنائك. قال طاووس: فحفظتهن، فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني. وكان بعضهم في الحج، وكان قد حج 80 حجة على قدميه، فبينما هو في الطواف إذ قال: يا حبيبي، فسمع هاتفا يقول له: أليس ترضى أن تكون مسكينا لتكون حبيبا؟ حبيبي كده حتة واحدة؟ انت بتقول يا حبيبي حتة واحدة؟ افتقر شوية. فغشي عليه، ثم صار بعد ذلك يقول: مسكينك وأنا التائب من قولي يا حبيبي. الله عالذل لرب العالمين، لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.